أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرومه المؤمن. قال: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. إنما يعظم أجر المسلم في الصلاة بحسب الخشوع، فيتفاوت الناس في أجرهم في الصلاة بحسب خشوعهم. قال: فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. قال: والذين هم عن اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. قال الشيخ: وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، كما في حديث معاذ. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أجناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسن إلى خلقه بأداء الزكاة. انظر كيف ربط الشيخ بين الصلاة والزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون، قال عن الزنا: ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. كل ما يدعو إلى الحرام يا إخوة فإنه حرام، ويجب على المسلم أن يجتنبه. ولذلك يقول العلماء: وسيلة الحرام حرام. إطلاق النظر في النساء يمرض القلب ويقود إلى الحرام، فهو حرام. حتى النظر في الصور، في صور النساء، إطلاق النظر في هذه الصور يمرض القلب فيكون حراما. قال: فحفظوا فروجهم عن كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات. والمقصود بالأمة الجارية التي يملكها سيدها، وليست الخادمة التي لا تملك. ولا تستغربوا يا أخوة جاءني رجل مرة يتأه يقول يا شيخ ملك اليمين تدخل فيها الخادمة؟ ملك اليمين إنما هو في الأمة التي يملكها سيدها، واليوم لا يوجد ملك يمين على وجه الشرعي إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال من الإماء المملوكات فإنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهما، فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والأمة فأولئك هم العادون الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه. قال الشيخ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق الله عز وجل والتي هي حق للعباد، كما قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال الشيخ فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار، وما أحوجنا إلى أن نتنبه لهذا. من حدثك بحديث وعلمت أنه لا يريد أن يخرج هذا الحديث فهذه الأمانة حرام عليك أن تفشيها، بل لو أن شخصا حدثك بحديث فالتفت وهو يحدثك فهذه أمانة، لأن التفاته يدلك على أنه لا يريد أن يسمع أحد كلامه غيره، فهذه أمانة فيجب حفظها. ولذلك قال الشيخ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم، وأعظم ذلك التوحيد، والذي بينهم وبين العباد وهي الالتزامات والعقود، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال أي يداومون، يداومون عليها في أوقاتها وفي حدودها وأشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع في الصلاة وبالمحافظة عليها. أولئك الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسط الجنة وأفضلها، لأنهم أخذوا من صفات الخير أعلاها، فأعلى الله درجتهم في الجنة. فهذه يا عبد الله أخلاق، أدب، صفات عظمى، من اتصف بها كان من المفلحين في الدنيا والفائزين في الآخرة. ومن الآيات الجوامع للأخلاق التي فيها توجيهات عظمى إلى مكارم الأخلاق آيات تتعلق بأداء الحقوق. القرآن نبهنا ووجهنا إلى الأخلاق التي يكون بها أداء الحقوق والتي تتعلق بأداء الحقوق. ديننا يا إخوة دين أداء الحقوق، يأمر بالوفاء بالحقوق ويحرم العقوق. فهناك آيات جوامع في هذا الباب، منها قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآيات العظيمة فيها بيان البر، وهو أن البر المقصود شرعا ليس بتولية الوجوه ناحية المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله فآمن بأن الله إله واحد ووحد الله وآمن بأسمائه وصفاته وعظم الله واليوم الآخر، فآمن باليوم الآخر. واليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت، فإن من مات قامت قيامته. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما في القبر من الفتنة، والإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، والإيمان بالبعث، والإيمان بالحشر وما فيه، والإيمان بالحساب وما فيه. فكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت يجب الإيمان به، والإيمان به ركن من أركان الإيمان. والملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم صفات تناسب الحكمة من خلقهم، وأسكنهم السماء، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. خلقتهم عجيبة من جهة كثرة العدد ومن جهة ذات الخلقة، وجعل الله لهم وظائف عظيمة. فمن أركان الإيمان الإيمان بهم وبما أخبر الله به من أحوالهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والكتاب أن هنا كما يقول العلماء للجنس، فالمقصود بالكتاب كل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه. من أركان الإيمان أن نؤمن به، فنؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والنبيين عموما. فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بأنبياء الله. ما فصل الله خبره نؤمن به على وجه التفصيل، وما أجمل نؤمن به على سبيل الإجمال، ونؤمن أن سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، وأنه لا يسع أحد ولو كان نبيا إذا كان حيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتبعه. ولذلك عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان وهو نبي عليه السلام، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وآتى المال. والمال كل ما يتمول، ليس النقد فقط، الثوب مال، السيارة مال، البيت مال، النقد مال، الطعام مال. وآتى المال على حبه، أي أن الإنسان مفطور على حب المال. لكن من أخلاق المؤمن العالية أنه يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، فهو يحب المال، كل واحد منا يحب أن يبقى المال عنده، لكن من خلق المؤمن أنه يحب ما يحبه الله ويقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فيتصدق وينفق في سبيل الله. ولذلك في الحديث جاء والصدقة برهان، يعني الصدقة برهان على إيمان العبد وعلى أنه يقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن أخرج المال مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا على قوة إيمانه. فإذا كان الإنسان يخرج المال في سبيل الله وهو يحبه، ثم ينتقي مما يحب أحب الأشياء إليه ليخرجها في سبيل الله، كان ذلك أعلى في حسن قلوبه. كان الإنسان يتصدق على الفقراء، يعطي الفقراء، هذا خلق حسن. كونه يختار للفقراء من أحسن الأمال الذي عنده، هذا كمال في حسن الخلق، كمال في حسن خلق المؤمن. ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.